ناصر بكلام أبو مادي بعد خطبة، هل هو يعني متخلف بالأخلاق الإسلامية؟ قلت له تعني رده على اليماني؟ قال نعم. قلت له أنت شو رأيك اليماني؟ كان على الأخلاق الإسلامية؟ قال نعم. قلت له أنت وياه مبتدئين. كيف تقوي بسرعة؟ نتعجب من هؤلاء، في عندهم جرأة في غير محلها. كل ما في النار إلا واحدة. لأنه في مبلغ علمي ما في تحدية أشياء الفرق، وليس هنالك من فائدة يعني، وإنما المراد فيما أفهمه أن قضية الحذر من الشر والمنهج في الشر من الخروج إيه بالضبط، ونعرف يعني الحق والصواب وضد الجهة تميز الأشياء. فهذا رد على بعض الأحزاب والجماعات اللي بفصلوا في قضايا الشر يعني تفصيلا رهيبا، بيدخلوا حتى بعضهم مثلا هذا عميل أمريكي، هذا عميل بريطاني، هذا مش عارف، وهالنشرات وهالتحليلات الرهيبة اللي يعني أضاعوا فيها أعمارهم، وهي باعتبار كلها وصف لأدوار. ف يعني هذا ترى أنه له علاقة في الأمر ولا يعني مفيد هذا يعني هذا الكلام اللي أنا قلته يعني بالفعل فيه يعني وارد له غيره. يعني لو كان هنالك خير في التفصيل لبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسماء هذه الفرق مثلا وتفصيلات معينة، وهذا طبعا غير لازم. ف يعني ألا يكون في هذا رد على هذه الدعوات أنه ليس هنالك من داع للتفصيل في هذه الأدواء والاسترسال فيها بما يشغل عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدواء والعلاج؟ أمثلة لما لا ينبغي التفصيل فيه في وجهة نظرك، أنه هذا عميل لدولة كذا وهذا إلى آخره، هذا فعلا كما تقول، لكن هذا كلام في الأفراد مش في الفرق. هل مثلا تعني أنت أنه الكلام أن يذكر مثلا من هذه الفرق المعتزلة والجبرية وإلى آخره، ولا ما تقصد هذا؟ من قبل هذا ذكرت أن هذا من أفراد، الآن كما هو معلوم يعني بعض الأحزاب موجودة في الأردن أن هذا منهجها كل عبارة عن أفراد وبصنف، هذا تحريري، هذا بريطاني، هذا أمريكي، هذا عميل، هذه يعني هذا اختصاص مختصين في هذا الأمر. يعني يفضل خانم من أيديك ليش من أيدي الكلام بينما أنا سألتك عن ما جاوب يعني. قلت لك الذي ذكرته كمثال هو كلام صحيح، لكن هذا فيه كلام على أفراد ولذلك لم يكن كلامهم صحيحا. بعدين لو كان يتكلموا عن جماعة يقولوا مثلا جماعة دون بريطانيين، هذا ما له علاقة بالفرق الضالة، هذا له علاقة بالمذنبين الذين يخالفون الشريعة وأحكام الشريعة مثلا، ومن يتولوا منكم فإنه منهم، هؤلاء يتولوا مثلا بريطانيا أو دون أمريكا، هذول ما لو الكلام هذا لو كان على الجماعات مش على الأفراد كما قلت أنت ما له علاقة بالحديث، لكن كان سؤالي إلى كان يصل لك ما جاوبني عنه، وهو أنه هل تعني مثلا بكلامك السابق أنه كمان لا يفيد التحدث عن المعتزلة والخوارج والمرجئة و... طيب لماذا لم تقل لي لا؟ الآن هذا السؤال ما كنت خير إن شاء الله.